الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ولازلنا مع كرامات الأولياء رضي الله عنهم وألحقنا الله عز وجل بهم وجعلنا منهم. وقلنا أن الكرامة هي أمر خارق للعادة، يعني على خلاف الأسباب. ما بقوليش مش ممكن بالعقل، لأن ده على خلاف الأسباب. خلاص، يظهر الله على يد رجل صالح. من هذه الكرامات التي حدثت منها ما حدث لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما حدث مع خالد بن الوليد رضي الله عنه. فروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة أنه أتي خالد بسم فقال ما هذا؟ فقال سم فشربه، وهذا الأثر صحيح. وفي رواية قال بسم الله فاقتحمه فلم يضره. قال الحافظ الذهبي هذه والله الكرامة وهذه الشجاعة. ويروى أن كان لهذا سبب، يعني أن كانوا يحاربون قوما فأرسلوا لخالد بن الوليد إن كنتم أنتم أهل الله وأنتم حملة دين الله وتزعمون أن الله عز وجل يحميكم، فإن كنت كذلك فاشرب هذا السم، فإن شربته ولم يضرك سلمنا لكم. فقال خالد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ثم شربه فلم يضره السم رضي الله عنه وارضاه. وهذه كرامة لا شك فيها. وكذلك أيضا من كرامات الأولياء ما ثبت عن عثمان بن العاص رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن أبي العاص، فقال يا رسول الله إني أجد وجعا من يوم أسلمت. الرسول أنا في جسمي كده وجع من يوم أسلمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك، المكان اللي بيوجعك ضع يدك عليه، فقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بالله وقدرته من شر وما أجد وأحاذر سبع مرات. قل بسم الله ثلاثا ثم قل سبع مرات أعوذ بالله وفي رواية بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال ففعلت فذهب وجعي. بكرامة مرض بمجرد هذا الدعاء يذهب الألم. قال فكنت أعلمه أهلي وغيرهم، وكان يشفى بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا من الكرامات المروية بإسناد صحيح ما رواه اللالكائي في الكرامات عن حمزة بن الفرج الأسلمي، وكان خادم أبي معاوية الأسود. أبي معاوية الأسود كان قد ذهب بصره، عينه عمي. قال فكان إذا أراد أن يقرأ في المصحف نشر المصحف، يفتح المصحف رجع إليه بصره، ساعة ما يفتح المصحف يرجع إليه بصره فيقرأ في المصحف. قال وإذا أطبق المصحف ذهب بصره. شوف الكرامة دي، أعمى يفتح المصحف يشوف المصحف يقرأ، فإذا أطبق المصحف ذهب بصره، والأثر رجاله ثقات. وكذلك أيضا من الكرامات الثابتة ما ثبت عن السلط بن بسطام التميم. السلط بن بسطام التميم رجل صالح، وكان قد ذهب بصر، نزل ماء على عينيه فأصبح كفيفا، وكان يجلس في مجلس ذكر في المسجد عصر الجمعة في ساعة الإجابة، فجعلوا يدعون الله عز وجل وهم في دعائهم. فقال رجل منهم ادعوا لمين؟ للصلط. فدعوا للصلط بشفائه من العمى، وذكروا بصره في دعائهم. فلما كان قبيل الغروب، قبل الغروب بجزء ماء، عطس الصلط عطس، ففتح عينيه فإذا قد رد الله عز وجل إليه بصره أمام جميع الحلقة. فإذا قد رد الله عليه بصره قال حفص بن غياث أنا رأيت الناس عشيتها يخرجون من المسجد يهنئونه بعد صلاة المغرب، الناس كلها عمالة تبارك له أن ربنا رد إليه بصره بالدعوة. هذه كرامة من كرامات الأولياء الثابتة، والأثر إسناده حسن. ومن الكرامات العجيبة ما ورد عن أخي ربعي بن حراش من التابعين. ربعي بن حراش هو أخوه، كانوا من الصالحين، كان من الصالحين وكان يتسابقان في الطاعات. مرض أخوه مرضا شديدا فلزمه ربعي، قال فخرجت لحاجتي أقضي حاجتي. قال فلما رجعت قالوا لي إن أخاك قد مات، مات أخوك. فدخلت فوجدته قد سجى بثوب على ظهره، فقلت اتوني بالحنوط بالكفن، وجلست إلى جواره. قال فرفع الغطاء عن وجهي واستوى قاعدا أصح ما كان، ثم قال السلام عليكم. فقلت سبحان الله وعليكم السلام ورحمة الله، سبحان الله، أبعد الموت يا أخي؟ تتكلمني بعد الموت؟ فماذا قال أخوه؟ تخيل بعد ما مات رد الله إليه روح. فقال أخوه إن الله إني لقيت ربي بعدكم، فتلقاني بروح وريحان ورب غير غضبان، اللهم اجعلنا منها يا رب، وكساني أثوابا خضرا من سندس وإستبرق، ووجدت الأمر أيسر مما في أنفسكم، ولا تغتروا ولا تغتروا، عشان يضحك عليكم، فإني استأذنت ربي لأبشركم. ما تفكروش أنا سوف أستمر معكم، لكن استأذنت ربي لأبشركم، فعجلوني واحملوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه وعدني ألا يسبقني حتى أدركه. قال أخوه فوالله ما شبهت موته بعد كلامه إلا بالحصاة التي وقعت على الأرض. هو تكلم وجلس كده ثم وقع ميت مرة أخرى. والأثر صحيح، قد رواه الإمام البيهقي في الدلائل وقال وهذا إسناد صحيح لا يشك في صحته حديثي. هذا رجل من الصالحين يرد الله عليه روحه بعد موته ويبشر أصحابه، وما يجيش إنسان يكذب يقول ربنا في القرآن قال إنهم إليها لا يرجعون، دي أمور استثنائية خارقة للعادة، لكن القانون العام ما حدش يرجع، وإلا فسيدنا موسى ما سيدنا عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله، وقصة البقرة في القرآن، فدي استثناءات لا تخرق القانون، لا تخرق عموم الآية. فهذه كرامة أيضا لأخ ربعي بن حراش، وهو يخبرنا عما لقيه بعد موته، إني لقيت ربي سبحانه وتعالى من بعدكم فتلقاني بروح وريحان ورب غير غضبان، وكساني أثوابا خضرا من سندس واستبرق، وإني وعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحملوني إليه، ثم مات. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين يا رب العالمين. كان هذا شيء يسير من كرامات الأولياء شحذا للهمم، حتى يكرمنا الله تبارك وتعالى، جعلنا الله من أولياء الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله.